أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قالوا لا فضل الله يعرف أحد ما بكامكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قالوا لا فضل الله يعرف أحد ما بكامكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قالوا لا فضل الله يعرف أحد ما بكامكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يعملون الخناق ضعف لا يدمون من أجل في الدنيا ولا آخرة ولهم عذاب عظيم يوم أشهد عليهم وأسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يقيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله أحق المبين. الخبيثون الطيبين والطيبات أولئك المرؤون بما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. لتعلموا أنما تدخلوا بيوتًا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لهم إذا غدوا من الصالح محروفوا لأولئك أذكر لهم إن الله خيرهم بما يصنعون. وقل لهم إذا تأخذوا من الصالح إذا محروفوا لهم ولا يبدين الذين يدعون إلا ما ظهرها ويضرن بخمرهن على ذنوبهن ولا يبدين الذين يدعون إلا بخمرهن وآبائهن والله واسع عليم. ولتجد الذين لا يملكون كان حتى يؤمنوا الله بفضله والذين يتولوا الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه ان عندكم فيه خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم عن الرائي وتبع اصلا يسوء عن الحياه الدنيا ومن يكرهن خير الله يعطيك عذاب رحيم. ولقد ارسلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وضعيه للمتقين. رجال لا تريد إلى طولة بمنحالك الله وإقام الصلاة. إذا لا تري إنجاط ولا دون عن الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا تري إنجاط ولا دون عن الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما لقد لو في قلوب والفاوز يوم الله وحنا العامل ويأذي لهم من فضله والله يذوق من يشاء ولا حساب. إذا لا تري إنجاط ولا دون عن الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما لقد لو في قلوب والفاوز يوم الله وحنا العامل إذ يأم الله حسن العائل ويجدهم من فضله والله يذكر من يشاء ولا الحساب. إذ يأم الله حسن العائل ويجدهم من فضله والله يذكر من يشاء ولا الحساب. والذين كفروا أعمال كفار بالقياس يحسبوا فؤال ما حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله إنه فوقه حسابه والله سيء الحساب. أو كظلمات في بحر بسيط أسفاره وجم بفقه سحاب ظلمات مرضها مقرار إلى أخرج له ليكدرها ومن يجعل الله له نورا فما له من نور ومن يجعل الله له نورا فما له من نور. أنفران الله يسبح له ما في السماوات والأرض وخير صافات من كل قدر صلاة وتسبيحة والله عليم بما يفعلون. والله عليم بما يفعلون. وإلا يمد السماوات والأرض وإلى الله المصير. أرسل الله الذي سحاب ثم يؤلف بينه ثم يهدوه كان فضله كيف من خلاله وينزل يسلائه جبال فيها لبعض فيخيو به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا بقيته ينصار يخلو الله ليل النهار إن في ذلك لا يلا تبيع ينصار يخلب الله ليل النهار إن في ذلك لا يلا تبيع ينصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع خلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على ظهره ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحضر نومه إلا فريق منهم معرضون وإذا كل أمر حياته إليه مسلمين. ففي قلوب ما ظن يخاف أن يخافوا لا يحيي الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحضر نومه أن يقولوا سمعنا وأطعنا فأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. واقسموا بالله الأيمان من أين وصلنا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. قل على الرسول إن البلاغ المبين. وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إن البلاغ المبين. قال الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليجتنبنهم كراهية مثل الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم من الذي صدق لهم ولا يبدينهم ولا يخفيهم أبناء. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليجتنبنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم من الذي صدق لهم ولا يبدينهم ولا يخفيهم أبناء. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليجتنبنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن لهم من الذي صدق لهم ولا يبدينهم ولا يخفيهم أبناء. يعبدونني يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكفروا ذلك أولئك هم الفاسقون. واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يا أسر الذين كفروا مجلسين في الأرض ورواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا لسائكم الذين رأيك لجانكم والذين لم يدخل حلومكم لا تمر الله من قول صلاة الفجر وحي صدام التي يابكم من الضيرة وإن لصلاة إيشاء لا فوراب لكم إذا عليكم ولا عليهم جناح ما لهم هو أفن عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإلى بلغ صاحبكم حلوة لسانه كرسال النبي من قديم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وصواعد من النساء اللاتي لا يغلى نكاحا ليس عليهن جناح من يمعاتها فهن غير متورثات بدينة وأن يستحين خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الوريد حرج ولا على أنفسكم وتأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أبنائكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا لقيتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون من المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع إلا يذهبوا حتى يستأذنوه أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإن استأذنوك على بعض شأنهم فأعلم بأنهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء يبغضكم هذا فجعل الله الذين تسلم منكم هذا ويستفيد الذين يخالفون عنه ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. الا ان لا اله الا السماوات والارض قال يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فجعلوا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وليتخذ ولدا وأن يكون له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وليتخذ ولدا وأن يكون له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تدبيرا جعلوا من دونه آية لا يلقون شيئا وهم مخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال لن يكفروا إن هذا إلا يكون سلا وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلا وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فيد الله عليه بكرة واصيلا. قل نزل الذي أنا مسلم في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق وقال صاحبنا إن تسرع إلى دار رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك كراية الذي إنشاء ذلك خير من ذلك للناس كراية الذي إنشاء ذلك خير من ذلك للناس التسير في المحاول لك فضولا بكذب الساعة وعلنا بكذب الساعة سعيرا إذا رأتم مكان بعيد سعيروا لا بغي ضغط فيها وإذا ألقوا منها مكان بيت مقرين يدعون ذلك ثبورا لا تبلون ثبور الواحد ولو ثبورا كثيرا ولذلك خير سنة الخد التي وإذا متقون كانت نفذة الله ولذلك خير سنة الخد التي وإذا متقون كان توجد الله فيها كان فيها ما يشاءون خارجين كان على ربها وعلا مسؤولا ولذلك خير سنة الخد التي وإذا متقون كان توجد الله فيها كان فيها ما يشاءون خارجين كان على ربها وعلا مسؤولا ويوم نحشرهم ويوصوهم ما يقولون من دون الله فيقول آدم وأبوكم عبادي هؤلاء فيقول آدم وأبوكم عبادي هؤلاء يهم ضد السبيل قالوا سبحانك ما كان إلا إلنا أن تقل من دونك من أولياء ولكن متخلوا آباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما مبورا وكتبكم بما تقولون فلا يستطيعون فهو لا نصرى وما يظلمكم نذيقها عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنما يأكلوا الطعام ويمشون بإطراء وجعلنا أغلقكم ببعض فتنة وجعلنا أغلقكم ببعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا أغلقكم ببعض فتنة أتصبرون وجعلنا أغلقكم ببعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا